أحسنت، بارك الله. أحسنت، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، هذا عنوانه العفو عن بقاء اللون والريح عجزا. تقدم أنه في كل النجاسات لا بد من ذهاب عين النجاسة، فإذا ذهب عين النجاسة وبقي أثر من لون أو ريح عجز الغاسل عن إزالته. أحيانا قد تكون نجاسة مثلا دم أصاب الثوب، فغسل الثوب بقي شيء من الحمرة، هذا لون نجاسة لم يمكن إزالته بالماء، هذا مما يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه. وقد ورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه أحمد وأبو داود. فقوله صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يدل على أنه إذا بقي أثر من الدم بعد غسل اللباس الذي أصابه الدم فهذا لا يضر. وقوله: ولا يضر بقاء لون أو ريح، لم يذكر الطعم، ولهذا قال الفقهاء إن بقاء الطعم يضر، بقاء طعم النجاسة يضر، وعللوا ذلك بأنه يدل على بقاء العين. وقد تقرر أن إزالة عين النجاسة لا بد منها في جميع ما يطهر، لا بد من إزالة عين النجاسة. ومن ناحية أخرى إزالته سهلة، بخلاف ما قد يتخلف من لون أو ريح فقد يعسر إزالته فعفي عنه، بخلاف الطعم. قال: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلاً وكذا دنها. الخمر نجسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كيف تطهر الخمر؟ قال: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلاً. الخمرة قد تنقلب إلى خل، لكن الوسيلة التي انقلبت بها إلى خل قد تكون بفعل الإنسان وقد تكون بفعل نفسها. فإذا انقلبت بنفسها خلاً، يعني نتيجة مؤثرات وعوامل جوية وما أشبه ذلك، من غير أن يتدخل الإنسان، ما أضاف فيها مادة أو نقلها من مكان إلى مكان بقصد أنها تتخلل، يعني تتحول إلى خل، إذا انقلبت بنفسها بدون فعل إنسان فإنها تطهر، لأنها تحولت إلى عين طاهرة. الخل طاهر، وقد تحولت إلى عين طاهرة. وكذا دنها، دنها هو وعاؤها، فالدن هو وعاء الخمر، يطهر إذا انقلبت هي إلى خل، طهرت هي وطهر وعاؤها تبعا لها. ويدل على أن الخمر لو خللت قصدا فإنها لا تطهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر: تتخذ خلا؟ فقال: لا. رواه مسلم في صحيحه. فهذا يدل على أنه لا تطهر الخمر إذا خللت، وأما إذا انقلبت بنفسها فقد تقدم أن تحولها إلى عين طاهرة يجعلها طاهرة. قال: لا دهن ومتشرب نجاسة، يعني لا يطهر الدهن تنجس بغسل. فلو فرضنا أن دهنا أصابته نجاسة فلا يطهر بغسل، لماذا؟ يقولون: لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. واستدلوا بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقعت الفأرة في السم فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، والشاهد منه قوله: وإن كان مائعا فلا تقربوا. هذا يدل على أنه لا يطهر إذا كان مائعا، أما إذا كان جامدا فمعلوم أن الجامد لا تتخلله النجاسة، فيلقى النجاسة مثل الفأرة، الفأرة هذه ميتة والميتة نجسة، فتلقى الفأرة وما حولها مما تلوث بنجاستها ويبقى الباقي طاهرا. هذا في حالة ما إذا كان السمن جامدا، أما إذا كان مائعا فإن النجاسة تتخلله، ولو سكبنا عليه ماء فإن الماء لا يتحقق وصوله إلى أجزاء النجاسة، وبالتالي لا يطهر ذلك الدهن. بعض العلماء في هذه المسألة يرى أن الأدهان ونحوها مما وقعت فيه نجاسة لا تنجس إلا إذا تغيرت بالنجاسة، وإذا تغيرت بالنجاسة فإنه يزال، تزال النجاسة ويزال ما ظهر فيه التغير من أجزاء ذلك الدهن، ويبقى الباقي طاهر، ويبقى الباقي طاهرا. وهذا جاء في حديث في صحيح البخاري من حديث ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سم فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوا. وهنا لم يفصل، يعني في حديث ميمونة لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون السمن جامدا أو مائعا، وهذا يدل على أن التطهير يكون بإزالة عين النجاسة وإزالة ما حولها، يعني مما تلوث بنجاسته، والباقي يبقى طاهرا. وهذا الحديث في صحيح البخاري، والأئمة الحفاظ حكموا على الحديث الذي سبقت الإشارة إليه والذي فيه التفصيل بالوهم، وحديث ميمونة في صحيح البخاري فهو بلا شك أصح، ولهذا كان هذا القول هو الأظهر لاستناده إلى ذلك الحديث الصحيح. قال ومتشرب النجاسة، متشرب النجاسة أيضا لا يطهر بغسل، مراده أن المتشرب بالنجاسة لا يطهر بغسل. مثال ذلك عجين، لو فرضنا أن عندنا عجين عجن بدم، دم مسفوح، دم المسفوح نجس، هذا العجين حتى لو غسلناه سيبقى فيه الدم لأنه متشرب بالنجاسة، وغسله بالماء لن يزيل النجاسة. ولهذا ما كان بهذه المثابة متشرب بالنجاسة من عجين أو نحوه فإنه لا يطهر بالغسل. قال وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس. هذه المسألة عنوانها العفو عن يسير الدم. الدم نجس ويدل على نجاسته قوله سبحانه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والدم المسفوح يعني الذي يهرى الذي ينصب، وهذا يخرج ما يبقى في العروق بعد الذبح، فلو فرضنا أن ذبحنا الشاة الذي يخرج عند الذكاة هذا دم مسفوح نجس، سلخناها وقطعناها بعد تقطيعها صار يتقاطر بعض الدم متبقي في العروق، هذا نجس أو طاهر؟ طاهر، هذا ليس دما مسفوحا. لهذا قالت عائشة كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، ولم يأمر الشرع بغسل اللحم وتتبع العروق، وهذا مما فيه مشقة بالغة. فالحاصل أن الدم المسفوح نجس، والمسفوح هو الذي يهراق، ليس من شرطه أن يكون عند الذبح، يعني حتى ما يخرج من الإنسان يسيل هذا دم مسفوح يسيل، فهذا دم نجس، ما يخرج بالجروح أو نحوها. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن الدم وإن كان نجسا إلا أنه يعفى عن يسيره، ولذلك ضوابط ذكرها رحمه الله. قال: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس. إذن اشترط للعفو أن يكون في غير مائع، فإن كان الدم وقع في مائع، والمائع يعني الشيء السائل، فإنه لا يعفى ولو كان الدم يسيرا. اشترط أيضا أن لا يكون الدم في مطعوم، فلو وقع دم في مطعوم يعني مما يؤكل فهذا لا يعفى عنه ولو كان يسيرا. قال: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس. اشترط أيضا أن يكون يسيرا كقطرة أو قطرتين وما أشبه ذلك، وقد ضبطوا اليسير هنا، قالوا: اليسير هو الذي لا ينقض الوضوء خروج قدره من البدن، يعني أحالوا على باب نواقض الوضوء، يقولون الذي لا ينقض خروج قدره من البدن الوضوء يعد يسيرا. وهناك ذكروا أن الذي لا ينقض هو ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، فما لم يكن فاحشا فهذا دم يسير. وقوله نجس هذا يخرج الدم الطاهر، مثل إيش؟ نعم، اللي ذكرته قبل قليل، الذي يبقى في العروق بعد الذبح. قال: ونحوه، يقصد مثل القيح والصديد، فهذه حكمها حكم الدم لأنها أخف حكما منه، فإذا كان الدم يعفى عن يسيره فالقيح والصديد مثلها، مثل الدم. قال: من حيوان طاهر. اشترط أن يكون من حيوان طاهر، إذن الدم الذي يعفى عنه يكون من آدم أو من حيوان طاهر، يعني طاهر في الحياة، فدم الآدمي يعفى عن يسيره، والدم مثلا من إبل أو بقر أو غنم أو نحوها من الحيوانات الطاهرة في الحياة أيضا يعفى عن يسيره، بخلاف الدم الذي يخرج من حيوان النجس فهذا لا يعفى عن يسيره. قال: لا دم سبيل. هذا استثناء، يعني الدم الخارج من أحد السبيلين لا يعفى عن يسيره إلا إذا كان دم حيث، ولهذا قال: لا دم سبيل إلا من حيث. وألحقوا بالحيض ما كان مثله كنفاس واستحاضة، وعللوا ذلك بأن دم الحيض ونحوه هذا يكثر خروجه ويشق التحرز منه فعفي عن يسيره، كما دل على ذلك الحديث المتقدم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، في غسل دم الحيض من الثوب، بخلاف الدم الخارج من أحد السبيلين غير الحيض وما شابه فهذا نادر وقليل فلا يعفى عنه، لأن عندنا قاعدة وهي أن المشقة تجلب التيسير، ما كان يشق التحرز عنه ويكثر وروده فهو جالب للتيسير، بخلاف الشيء النادر كخروجه من السبيل لا على وجه دم حيض أو نحوه فهذا لا يعفى عنه. قال وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس، ما المراد بالنفس هنا؟ نعم يا أخوان، من عنده جواب تفضل. الدم، نعم أحسنت. فالمراد يعني ليس له دم يسيل إذا قتل أو جرح، الأشياء التي ليس لها دم يسيل إذا قتلت أو جرحت. وهذا مثل الحشرات كالذباب والنحل ونحوهما، هذه ليس لها نفس سائلة، ولهذا لو قطعت رأسها لا يخرج دم، أو جرحتها لا يخرج دم. ما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. وقوله مطلقا يعني بذلك إيش؟ نعم، حية أو ميتة، يعني طاهرة حال الحياة وحال الموت. وبناء على ذلك وقوعها، لو فرضنا أن ذبابا أو نحلة وقعت على ثوب فتقيأت أو خرج منها أثر فأصاب الثوب، فهذا لا يغسل، هذا طاهر، أثرها طاهر. كذلك لو ماتت فوقعت في إناء وماتت في إناء فيه ماء مثلا، فإنها لا تنجسه. إذن ما لا نفس له سائلة طاهر مطلقا، يعني حياة وموتا. واستدل الفقهاء على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، وهو هذا الأمر عام في السائل أو في الإناء سواء كان حارا أو باردا. ومعلوم أنه إذا كان شديد الحرارة أو حتى شديد البرودة سيموت بالغمس. فلو كان ميتته نجسة لما أمر بغمسه، لأن هذا إفساد للماء وإفساد للمشروب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما فيه إفساد للماء أو إفساد للمشروب. هذا هو وجه الاستدلال من هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، إلى آخر كلامه. هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تضمن مسائل. المسألة الأولى مسألة المائع المسكر. المائع يعني السائل، المسكر الإسكار هو تغييب العقل على وجه اللذة، معنى الإسكار هو تغيب العقل على وجه اللذة. فليس كل ما غيب العقل مسكر، وبعض الأشياء قد تغيب العقل لكن لا على وجه اللذة. أما ما غيب العقل على وجه اللذة فهذا مسكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. فهذا هو حد الخمر في الشرع، أنها كل مسكر. المسكر نجس والخمر نجسة، وهذا عند الأئمة الأربعة وغيرهم جماهير الفقهاء. ومن أدلتهم على ذلك الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ومعنى رجس يعني نجس، فالآية تقتضي نجاسة الجميع، جميع ما ذكر فيها، إلا ما خرج بنص أو إجماع. والخمر لم تخرج لا بنص ولا بإجماع. الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان استدل بدليل لم أرى من ذكره، وهو قوله سبحانه: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والمراد بالشراب هنا الخمر كما ذكر المفسرون. ووجه الاستدلال يقول: إن كل الأوصاف التي وصفت بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا. والله وصف خمر الآخرة هنا بأنها طهور، فدل على أن خمر الدنيا نجسة. وردت أيضا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، منها أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الامتشاط بالخمر، يعني بعض النساء تستخدم الخمر كمشاطة لتمشيط شعرها، فقالت رضي الله عنها: أكنت طيبة النفس أن تمتشطي بدم خنزير؟ فإنه مثل. الأثر هذا رواه الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني أيضا. فهذه أدلة فيما أظن كافية لإثبات نجاسة الخمر، ولهذا الأئمة الأربعة كلهم على نجاسة الخمر، ويدخل فيها كل مسكر، ومن ذلك ما يسمى بالكلونيا الآن. الكلونيا غالب ما نعلمه من الكلونيا مسكرة، بل قد يستعملها بعض الناس لغرض الإسكار، لغرض السكر، وبناء على هذا تكون خمرا وتكون نجسة ولا يجوز استعمالها ولا تعاطيها. قال: وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. هذه المسألة الثانية، وهي مسألة ما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. مثال ذلك مثل مثلا الحمير والبغال ونحوها من الحيوانات، السباع أيضا، هذه الحيوانات لا تؤكل وهي فوق الهر خلقة، يعني في حجم الخلقة، حجمها أكبر من حجم الهرة، هذه نجسة، هذه نجسة. ومراد المصنف رحمه الله أن سؤرها وفضلاتها نجسة، وإلا قضية ميتتها هذه واضحة، وهي لا تجدي فيها الذكاة، يعني لا تنفع فيها الذكاة لأنها غير مأكولة اللحم. لكن المراد أن سؤرها، والمراد بالسؤر يعني الفضلة، فلو شربت من إناء فإن لعابها مؤثر في الإناء، فضلاتها كعرقها وريقها ونحوه نجس. مفهوم كلام المصنف رحمه الله، وهذا ممكن نجعله في رقم 2 فيما يتعلق بكلام المصنف، أن الهرة وما دونها خلقة طاهرة، الهرة وما دونها خلقة طاهرة، فالهرة والفأرة ونحوها من ما هو دون الهر خلقة، هذه سؤرها، يعني لو شربت الهرة مثلا من ماء أو من إناء لا تؤثر فيه، ولا يلزم إراقة ذلك الماء، بل يجوز التطهر به. كذلك فضلاتها، عرقها وريقها ونحو ذلك طاهر، ما عدا الروث والبول. سيأتي أن روث وبول ما لا يؤكل لحمه كله نجس، سواء هرة أو غير الهرة، لكن مراد الطهارة هنا طهارة مثل الريق والعرق والشعر والسؤر وما أشبه ذلك. وهذا المفهوم دل عليه حديث أبي قتادة، وفيه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء فشربت، وقال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا الحديث يدل على أن الهرة ليست نجسة، طاهرة، ويدل على طهارة سؤرها. ولهذا قال العلماء إن الهرة وما دونها خلقة يأخذ حكمها، مثل الفأرة في البيت أو غيرها، هذه تأخذ حكم الهرة. عودا على كلام المصنف، المصنف قال: ما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس، وذكرت أنه يترتب عليه مما يترتب عليه أن عرق أيضا الحمار نجس، وريق الحمار نجس، وكذلك البغل، لأن الحمار والبغل كلاهما غير مأكول اللحم، وكلاهما فوق الهر خلقة. بالنسبة للبغل والحمار الأهلي، هذه كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جماعة من أهل العلم قالوا إن الصحيح أن عرقها وريقها طاهر، وقالوا إنها مثل الهرة، تأخذ حكم الهرة، فيكون ريقها وعرقها وشعرها طاهر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ورد عنه أنه كان يركب الحمار، وكذلك أصحاب، ومعلوم أن من يركب الحمار لا يسلم عادة من أن يصيبه شيء من عرقه أو ريقه أو ما أشبه ذلك، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتوقي من ذلك، ولم يأمرهم بغسل ما أصاب أبدانهم أو ثيابهم من ذلك. ثم إذا نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طواف يعني كثير الورود على الناس، وكثير الملابسة للناس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مقصد في التخفيف في هذه المسألة، وهو أن الهرة كثيرة الملابسة للناس، تعيش مع الناس في بيوته، فلو أمروا بالتوقي منها وحكم على ما أصابته بالنجاسة لكان في ذلك مشقة. وهذا الحكم ينطبق أيضا على الحمار والبغل ونحوه، لا سيما في حق من يركبها ويستعملها. ولهذا فهذا القول قول قوي، قد اختاره جمع من المحققين، لأن البغل والحمار ونحوهما يقاسان على الهرة بجامع المشقة وعدم إمكان التحرز. ذكر المؤلف رحمه الله أيضا أن لبن اللبن والمني من غير الآدمي أو من غير مأكول اللحم نجس. اللبن والمني إذا كان من غير آدمي ومن غير مأكول اللحم نجس. وهذا يفيد بالمفهوم أن لبن الآدمي طاهر ولبن مأكول اللحم طاهر ومني الآدمي طاهر ومني مأكول اللحم من الحيوانات طاهر، أما لبن ومني ما لا يؤكل لحمه فهذا نجس، يعني غير الآدمي وغير مأكول اللحم هذا منيه ولبنه نجس. المسألة الرابعة تتعلق بالبول والروث، فالبول والروث نجس، الأبوال والأرواث نجسة، يستثنى من ذلك ماذا؟ نعم نعم، بول وروث ما يؤكل لحمه، ويدل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم وهي لا تسلم من بعر الغنم، وأمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لما مرضوا، وهذا يدل على طهارة تلك الأبوال. المسألة الخامسة أو السادسة ذكرها أو أشار إليها بقوله وقال ومنه طاهرة، يعني من مأكل اللحم طاهرة، هذه تكلمت عنها قبل قليل، قال كمما لا دم له سائل، هذه المسألة الأخيرة، وهي مسألة فضلات ما لا دم له سائل. تقدم أن ما لا دم له سائل طاهر حيا وميتا، فضلاته أيضا طاهر كقيء النحل أو الزنابير الذباب أو ما أشبه ذلك، وهذا ما أشار إليه بقوله كمما لا دم له سائل. قال ويعفى عن يسير طين طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. يعفى عن يسير طين شارع عرفا، هذه المسألة لها واقع يعني سابقا، ربما الآن قد يتعجب الشخص، يعني الشوارع عادة وغالبا لا تكون فيها نجاسات، سابقا كان كثير من الناس لا توجد عندهم في بيوتهم كنف، يعني مواضع قضاء حاجة ومجاري تخرج معها الفضلات والقاذورات، فكان كثير منهم إذا احتاج أن يبول يبول في السطح، ويخرج البول مع ميزاب ويصب في الشارع فينجس الطين، الأراضي أيضا غير مسفلتة، أراضي طينية، فتحصل نجاسة. وهذا قد يعني قد تمر وتشاهد ميزابا يصب بولا، البول لونه معروف، فتعرف أن هذا الطين الآن اللي في هذا المكان تنجس، لكن التحرز عن هذا صعب، لا سيما سابقا كانت الطرق ضيقة، ليست مثل طرقنا الآن ما شاء الله، سابقا الطرق ضيقة ويصيبها مثل هذا الأمر. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسة، يعني حتى لو أنك تعلم أن هذا الطين أصابته النجاسة، لكن ومررت بهذا المكان وأصاب ثوبك شيء من هذا الطين فهذا معفو عنه. أما إذا لم تعلم نجاسته ولو ظنت فهذا محكوم بطهارته بناء على إيش؟ الأصل، الأصل هو الطهارة. لكن إذا علمت نجاسته فيعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره، أما إذا كان كثيرا فلا، لا بد من غسله. وهذا من باب القاعدة التي أشرت إليها، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وما يشق التحرز عنه يخفف فيه شرعا. وقد وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى تدل على العفو عن ما يصيب طين الشوارع ونحوها. نعم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام على أحكام الدماء التي تصيب المرأة، وتضمن هذا الفصل ثلاثة موضوعات: الموضوع الأول أحكام الحيض، الموضوع الثاني أحكام الاستحاضة، والموضوع الثالث أحكام النفاس. وعناصر الموضوع أو عناصر ما ذكره المصنف رحمه الله في الجملة هي كالتالي: رقم واحد، دماء لا تعد حيضا، دماء لا تعد حيضا. رقم اثنين، مدة الحيض. رقم ثلاثة، ما يحرم على الحائض. رقم أربعة، الاستمتاع بالحائض. خمسة، حكم المبتدأة. ستة، أحكام المستحاضة. سبعة، أحكام النفاس. هذه هي العناوين الرئيسة لما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل. لعلي في هذا الدرس نأخذ شيئا منها، والبقية نكمله إن شاء الله في الأسبوع القادم. قال: لا حيض مع حمل. أولا، قبل أن ندخل في هذه الأحكام، الحيض عرفه العلماء، قالوا إنه دم طبيعة وجبلة، يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. إذن الحيض دم طبيعة وجبلة، يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. وهذا التعريف مهم لأنه يؤسس لنا قاعدة، وهي أن الأصل أن ما يخرج من المرأة يعد حيضا، لأننا دائما نبني على الأمر الطبيعي ولا نحكم بغير الطبيعي إلا بشيء واضح. فما دام الحيض هو الأمر الطبيعي، ولهذا المرأة لو لم تحض وقد بلغت سن المحيض يعد هذا أمرا غير طبيعي غير طبيعي. فدم الحيض دم طبيعة، وبناء عليه نقول إن الأصل أن ما يخرج من المرأة هو دم حيض، إلا إن علم له سبب آخر، سواء كان سببا طبيعيا آخر أو سبب غير طبيعي كمرض أو تناول علاج أو ما أشبه ذلك، لأن الأصل أننا نحكم بالوضع الطبيعي حتى يتبين خلاف ذلك الأمر. المسألة الأولى قال لا حيض مع حمل، هذا العبارة تفيد أن المرأة لو حملت ثبت حملها ثم خرج منها دم وهي حامل، فإن هذا الدم ليس حيضا، وبالتالي لا نرتب عليه أحكام الحيض، بل يعد دم فساد، ترتب عليه أحكام دم الفساد، فيكون حكمها حكم المستحاضة، بمعنى أنها تصلي وتصوم، لكن سيأتي أن للمستحاضة أحكاما خاصة في الطهارة. فما دمنا حكمنا بأنه دم فساد لا تأخذ أحكام الحيض. الدليل على ذلك، من الأدلة على ذلك، استدل الفقهاء بقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس، قال صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. هؤلاء سبايا والمسبية لا يجوز أن توطأ وهي حامل من زوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا حائل، حائل يعني غير حامل، حتى تستبرأ بحيضة. قوله ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة يدل على أن الحيض يعلم به براءة الرحم من الحمل، ولا لا؟ إذن فالحديث يدل على أن الحامل لا تحيض، وأنه لا يجتمع حمل وحيض، وإلا لو كان يجتمعان ما كان في نزول دم الحيض دليل على براءة الرحم من الحمل. ورد أيضا، روى الدارمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحبلى لا تحيض، وهذا صريح لكنه موقوف على عائشة، الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي، وسنده صحيح. وبناء على ذلك فالمرأة إذا رأت دما وهي حامل فإن هذا دم فساد وليس دم حيض. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية قال ولا بعد 50 سنة، يعني لا حيض بعد أن تصل المرأة إلى 50 سنة. وهذا استدلوا على هذا التحديد، يعني هذا أعلى سن الحيض، أن هنا ذكر أقل سن تحيض فيه المرأة وهو 9 سنين، فلو خرج منها دم دون 9 فليس حيضا. وذكر قبل ذلك أعلى سن تحيض فيه المرأة وهو 50. فمعنى ذلك أن المرأة لو خرج منها دم وقد جاوزت 50 فإن هذا الدم لا يعد حيضا. استدل بعض الفقهاء بأثر يروى عن عائشة رضي الله عنها وقد ذكره الإمام أحمد أنها قالت إذا بلغت 50 سنة خرجت من حد الحيض. إذا بلغت يعني المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. أيضا حددوا أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، قال ولا قبل تمام 9 سنين. فقبل أن يتم لها 9 سنين لو فرضنا أنه خرج منها دم فهذا لا يعد حيضا ولا ترتب عليه أحكام الحيض، بل هو دم غير طبيعي، يكون دم فساد له الأحكام دم الفساد كما تقدم. استدلوا على ذلك أيضا بأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقالوا إنه لم يوجد من النساء عادة من تحيض دون 9 سنين. لم يوجد من النساء عادة من تحيض دون 9 سنين. هذا الذي ذكره الفقهاء هو من باب يعني الحد، ويترتب عليه أن المرأة لو رأت الدم بعد 50 فهو دم فساد لا ترتب عليه أحكام الحيض، لو رأته دون 9 أيضا هو دم فساد. وإلا فإن الغالب أن الحيض يكون بين سن 12 سنة إلى سن 50، إلى سن 50، هذا هو الغالب. بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية يرى أن المرجع في دم الحيض أو ما يعد دم حيض إلى الوجود، لأن الشرع أناط بالحيض أحكاما ولم يحدده بسن فيرجع فيه إلى الوجود. بناء على ذلك لو فرض، وإن كان هذا نادر وقليل، لكن لو فرض أن امرأة تأتيها حيضتها 6 أيام في كل شهر في سن 50، يعني ولم تكمل الآن سن 50، أكملت سن 50 وجلست في سن 51 وهي على نفس الحال تأتيها عادتها، شيخ الإسلام يقول إن هذا إيش؟ حيض، هذا حيض، لأن هذا ماشي على العادة ولا يعلم له سبب غير طبيعي حتى يحال عليه، وليس هناك دليل على، طبعا هو الغالب أن 50 ما تتجاوزها المرأة، الغالب أن المرأة بل تنقطع أكثر النساء دون 50، لكن لو وجد امرأة معتادة واستمرت معها عادتها بعد أن جاوزت 50، فالظاهر أن هذا دم حيض، وهذا وجيه، إلا إن علم له سبب آخر، يعني يكون مثلا انقطع عنها الدم ثم خرج نزل عليها دم بعد الانقطاع، أو كانت تتناول علاجا، أو ظهر بها مرض. إذا علم له سبب آخر فحينئذ يعزى هذا الدم إلى ذلك السبب. أما إذا كان منتظما على ما كان قبل تمام 50، فالذي يظهر أن ما ذكره شيخ الإسلام وجيه في اعتباره حيضا، وإن كان هذا نادرا، يعني هذا نادر، يعني قد يوجد لكنه قليل في النساء. قال: وأقله يوم وليلة. وأكثره 15. أقل الحيض يوم وليلة، يعني 24 ساعة. واستدلوا على ذلك بأنه لم يوجد في الوجود امرأة تحيض أقل من يوم وليلة. وأما أكثر الحيض ف15 يوما، لأن هذا هو المعتاد في النساء، أن عادتهن لا تزيد على هذا القدر، ولو زادت على هذا القدر فيكون ذلك لسبب غير طبيعي، كان يكون استحاضة أو نحوها. وذكر في المغني أثرا عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما زاد على 15 فهو استحاضة. هذا هو التحديد للأقل والأكثر، لكن الغالب هو أن حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام، ولهذا قال: وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. قال: وأقل طهر بين حيضتين 13. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. واستدلوا على ذلك لأنه ورد عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أن عدتها انقضت، الزوج يريد أنه يراجعها. المرأة إذا انقضت عدتها لا يملك زوجها رجعتها. هي مضى عليها شهر فزعمت أن عدتها انقضت، وعدة المرأة كم حيضة؟ 3 حيضات، فهي تزعم أنها حاضت في شهر واحد 3 حيضات. فقال علي رضي الله عنه وقد جاءته هذه القضية، قال شريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون. قالون يعني جيد بالرومية. الأثر هذا رواه البيهقي والدارمي وهو صحيح ثابت عن علي رضي الله عنه. وجه الاستدلال منه أن علي رضي الله عنه ووافق شريح على أنه يمكن طبعا هذا ليس هو الغالب، هذا شيء نادر أن المرأة تحيض في شهر واحد 3 حيض، لكن كونهم يقولون إنه إذا جاءت ببينة فإن هذا يقبل، هذا يدل على أنه أمر ممكن، لأنه نادر ولهذا طلبوا عليه بينة، لكنه ممكن، لأنه لو كان غير ممكن لا تقبل فيه البينة، الأمر غير الممكن لا تقبل فيه البينة، فهذا يدل على أنه ممكن أن تحيض 3 حيض في شهر واحد. ويترتب على ذلك أن يكون الطهر بين الحيضتين 13 يوما. لماذا؟ لأننا نقول إن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. عندنا الآن هذا يوم وليلة، هذا 1 زائد 13 هذه أقل الطهر بين الحيضتين، زائد 1 هذه الحيضة الثانية، زائد 13 اللي هي الطهر بين الحيضة الثانية والحيضة الثالثة، زائد 1 صار المجموع كم؟ 29 اللي هو الشهر، يعني الشهر إما 29 أو 30. وبناء على ذلك استنبطوا من هذا الأثر أنه يدل على أن أقل الطهر بين الحيضتين، وإن كان نادر لكنه ممكن، يتكلمون عن الشيء الممكن، أنه 13 يوما. أما أكثر الطهر بين الحيضتين فلا حد له، أن بعض النساء قد يمر عليها الشهر كاملا ولا تحيض، بعض النساء يقال إن دورتها غير منتظمة فيمر عليها الشهر والشهران ولا تحيض، بعضهن قد تحيض كل 2 أو 3، فليس هناك حد لأكثر الطهر بين الحيضتين. قال: وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. يحرم على الحائض أن تصلي وأن تصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحائض: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم، رواه البخاري. فهذا يدل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، فلا يجب عليها، ويحرم عليها، يحرم عليها أن تصوم وأن تصلي حال حيضها. ولو خرج عليها دم الحيض وهي صائمة فإنها تفطر ويبطل صومها إذا خرج عليها نهارا قبل غروب الشمس. هل تقضي الصوم والصلاة؟ قال المؤلف رحمه الله: ويلزمها قضاؤه. الضمير عائد على ماذا؟ على الصوم فقط، فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ودليل ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. ونبه على أنه سيكون هناك تقييم للتحصيل العلمي في هذا الدرس، والمقترح أن يكون الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والمقصود منه هو أن نراجع أن كون الطالب يحضر ولا يراجع المعلومات ترحل وتذهب من الذهن، فالمقصود هو أن يكون هناك مراجعة لما سبق، لا سيما وأننا الآن على وشك إنهاء كتاب الطهارة، الآن لم يبقى إلا تتمة الحيض وننهي بإذن الله عز وجل كتاب الطهارة. فلعل في الأسبوع القادم إن شاء الله أكمل كتاب الطهارة بإذن الله، ثم يكون هناك التقييم، سيكون تحريري، سيكون نموذج أسئلة الإجابة في نفس في النموذج نفسه. هذا التقييم اختياري يعني ليس إجباريا، من أراد أنه يدخل فيه ومن أراد أنه لا يدخل فيه الأمر راجع إليه. كتابة الاسم فيه أيضا اختيارية، من أراد أنه يكتب اسمه أو لا يكتب اسمه، لكن سيكون هناك جوائز للمتفوقين، يعني الأوراق ستقيم والمتفوقون سيكون لهم جوائز إن شاء الله، ولعله يعلن عن المتفوقين فقط، يعني لن نعلن عن كل الدرجات، وإنما سنعلن عن المتفوقين لكي يكرموا ويأخذوا جوائزه. هذا سيكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. طبعا إلى كتاب الحيض، يعني كتاب الحيض غير داخل، أنا الآن لم نشرح له جزءا يسيرا منه. نعم، إذا كان هناك أسئلة في سبق طرحه. نعم تفضل. لا، البول لا يعفى عن يسيره، البول نجس لا يعفى عن يسيره. سم، أنا أشرت قبل قليل قلت إنه نجس، لهذا قلت إن فضلاتها كريقها وعرقها وشعرها طاهر إلا البول والروث، ولهذا المؤلف رحمه الله لما وصل للبول والروث قال بول وروث ما لا يؤكل لحمه، ولم يستثني الهرة لا يؤكل لحمه، قال إنها نجسة فهي داخلة في هذا العموم. سم، نعم، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، السنور هو الهرة، حديث جابر في مسلم، ولهذا قال بعض العلماء أنه لا يجوز بيعه. نعم، كيف؟ نعم، والله هذا أمر طبي، يعني هذا أمر يرجع فيه إلى أهل المعرفة، لكن أنا كشيء أعرفه أن الحيض مرتبط بما يسمونه البويضة، والبويضة هي التي يلقحها الحيوان المنوي بحسب قراءتي أنا، هذا ترى مو سؤال فقهي يعني، فظاهر كلام اللي اطلعت عليه من كلام بعض المتخصصين أن في الغالب أنه ما دام ما في حيض ما فيه بويضة، وإذا ما في بويضة ما في تلقيح، هذا الذي يعرفه، وقد يكون يعني الأمور هذه يرجع فيها إلى أهل المعرفة. نعم، نعم، تفضل. مس المصحف للحائض لا يجوز، لا يجوز، اللي وقع فيه خلاف وأنا أشرت إليه هو قراءة القرآن، وجمهور الفقهاء أيضا على أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، والمسألة تقدم الكلام عليه، ومس المصحف لا يجوز، لا يجوز للحائض. نعم، هو والحديث ليس فيه دلالة يعني ولهذا بعض العلماء أناطوا الحكم، وهذا أشرت إليه في التعليل للقول الثاني، قالوا إن الحكم لا يناط بالحج وإنما يناط بكثرة التطواف، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، وينبني عليه ما ذكرته من طهارة سؤر الحمار والبغل وعرقه وريقه، مع أنه أكبر من الهرة خلقة. فالحديث ليس فيه دلالة على المذهب فيما أعلم، وبل دلالته على القول الثاني أظهر، ولهذا ذكرت أنه هو الأرجح بناء على دلالة الحديث. نعم. نعم، هم أطلقوا، هم يقولون ما دون الهر خلقة، لم ينيطوا الأمر بوصف التطواف، فلم يجعلوه وصفا آخر مجامع لهذا الوصف، فعلى كلامهم حتى ولو كان نادرا قليلا، كان يعني كان كثير التطواف أو قليله، ما دام دون الهرة خلقة فهو طاهر. نعم. هذا يختلف، إذا كان نسبة الكحول في العطر كبيرة بحيث أن العطر مسكر مثل الكالونيا، أنا ذكرت الكالونيا لأن الكالونيا معروفة، البعض الناس يتعاطاها لغرض الإسكار، فهذه تدخل في مسمى الخمر. أما إذا كانت نسبة الكحول قليلة فلا يكون، بحيث لا يكون الشراب مسكرا لا قليله ولا كثير، فهذا ليس خمرا ولا يدخل في التحريم. فوجود نسبة من الكحول في سائل ما لا يجعله خمرا إلا إذا كان مسكرا، سواء أسكر كثيره أو أسكر قليله، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كان فيه نسبة لكن هذه النسبة مضمحلة بحيث أن قليلة وكثيرة لا يسكر، فهذا ليس خمرا وليس نجسا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.